الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، مجالس كتاب الإيمان، أسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بما أتى به المصطفى عليه السلام عن الله عز وجل من الكتاب والحكمة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من بالخير من الريح المرسلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي الله إلى أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. جزاك الله عنا خير. المسألة الأولى مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة علامات زيادة الإيمان. طبعا المصنف ما زال يأتينا بالأعمال والاعتقادات التي بها يزيد الإيمان أو ينقص الإيمان، كما قلنا أنه أصل وأسس لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، وأتى بصنوف الطاعات التي يزداد بها الإيمان، وأتى بصنوف المعاصي التي يكون بها نقصان الإيمان. ثم قال: وجماع ذلك الاعتقاد القلب، فأعمال القلوب أولى من أعمال، هي أصل أعمال الجوارح. وهنا جمع في هذا الحديث بين الأمرين والأصلين، فالإيمان بالغيب والإيمان بنزول الوحي والإيمان بإتيان جبريل يزيد الإيمان، وهو من الإيمان بالغيب هو أصل وأساس الإيمان. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. أتانا بأمرين اثنين جليلين من الأهمية بمكان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا من التعدي في الخير، وقد بينا بأن القاعدة فعل الخيرات التي تكون فيها التعدي للغير، وأن الخير يصل للغير أفضل عند الله. بل من عظم هذا الفعل وهذا العمل أن الله جل في علاه أعطى عليه الأجر وإن لم ينتوي صاحبه، دلالة على عظم مكانة أعمال البر والخير التي تكون للغير. وهذه أيضا لأنها مادة التواد والتراحم والتوافق والتحاب بين المؤمنين، وهذا مقصد أسمى من مقاصد الشريعة. وكونوا عباد الله إخوانا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم والله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا غرو ولا عجب. النبي صلى الله عليه وسلم على فخر، على فاقة عنده، كان يعطي، وكان إذا قبل الهدية يثيب عليها بأبي هو وأمي. فكان الأعراب يتقصدون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بعد ذلك الإثابة، أن يقبل هذه الهدية ويصيب على هذه الهدية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل أعطاه واديا من غنم أو بين جبلين غنم، فذهب رجل فصرخ في قومه فقال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل العطاء وفضل الجود وفضل الكرم عندما قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: اتقوا النار بشق تمرة أو بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة صدقة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها أرضاها من أجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب كانت كذلك. لذلك لما وهبت شاة فأخرجتها وتصدقت بها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حبست لك الذراع، بقيت الذراع. قال: بل قولي، قد بقيت الشاة وذهبت الذراع للاستخدام. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العطاء، فإن الله تعالى قد وكل ملكين صباح مساء يدعوان يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. الجواد هو أو الجود صفة من صفات الله جل في علاه، والله جواد يحب كل جواد، ويحب أن يرى أثر أسمائه وصفاته سبحانه جل في علاه على عباده. وإن الله جل في علاه يعطي على الجود ما لا يعطي على غيره، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فأعطاه الله على لا عد له ولا حد ولا ولا حد ولا ولا ولا, ولا إحصاء. فقد قال الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وهذا الذي يحدث، إن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فزيادة الإيمان من أعمال الجوارح، وهو العطاء وهو الصدقة والإحسان إلى الغير والبر إلى الغير. في صحيح مسلم أن مسلم قال: من غرز غرزا فأكل منه إنس أو جن أو طير كانت له صدقة، بل لو سرق منه شيء كانت له صدقة. ولذلك قال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولما ذكر صدقة الأبدان ذكر ما هو أرقى منها وقال بصدقة القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في هذا وأشار إليه، قال: حين يدارسه جبريل بالقرآن. فهذه إشارة إلى أن صدقة القلوب أعلى وأرقى عند الله وأسمى من صدقة الأبدان. ما هي إلا الأموال والدراهم والدنانير تقوم بها الأبدان، والأبدان إلى فناء وإلى زوال، وأما القلوب يبقى بها الخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك ورد عن أبي هريرة تصريحا بأن صدقة العلم تتقدم على صدقة المال، وأن تعليم الجاهل من باب الصدقات التي يتقرب بها المرء إلى رب الأرض والسماوات. لذلك قال: حين يدارس الجبريل القرآن. يبقى عندنا مادتان لزيادة الإيمان، المادة الأولى وهما يشتركان في أصل المسألة الاسم ويختلفان في المسمى. الاسم الصدقة، فهي صدقة وصدقة، والمسمى مختلف. هذه صدقة تقوم بها الأبدان، وأما الصدقة الأخرى التي فيها الروح هي صدقة القلوب، وهي أعظم ما تكون. لذلك قلنا حتى الرزق رزقان: رزق أبدان ورزق قلوب، والأرقى والأسمى هو رزق القلوب. مادتان يزيد بهما الإيمان: الصدقة صدقة الأبدان وصدقة القلوب. أيضا المادة الثالثة في نفس الحديث يزداد بها الإيمان: مطالعة القرآن، لأن المصنف أتى بها هنا وقال ابن عباس: كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يزداد بقراءة القرآن. بل أقول إن أصل زيادة الإيمان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن، والإنسان لا يرتقي لا يعلو لا يسمو إلا بالقرآن، ولا يستطيع الإنسان أن يرتقي علوا عند ربي جل في علاه إلا أن يلتصق بكلام الله جل في علاه. الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وبيت لا يقرأ فيه البقرة كالقبر. فسورة القرآن هو مادة الرفع عند الله جل في علاه، مادة زيادة الإيمان عند الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنه، لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك عليك أنزل؟ قال: أقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري. ثم لما قرأ في قول الله جل وعلا قال الله جل في علاه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك فإذا بعينيه تزرفان. الغرض المقصود بأن تلاوة القرآن أيضا فيها ما فيها من زيادة الإيمان. الثالث وهو الإيمان بإتيان جبريل عليه السلام والتصديق بذلك زيادة في الإيمان، لأنه تصديق بالرسالة وإعماق في التصديق بالرسالة. هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف أيضا تأصيلا واحتلالا واستدلالا على ما أصل بأن الاعتقاد يزداد به الإيمان، وأن أيضا أعمال البر والخير يزداد بها الإيمان. الحديث الثاني وهو حديث أيضا فيه ما فيه من زيادة الإيمان تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي، يعني ما من نبي بعث الله تعالى إلا ومنحه معجزة، منحه على ما مثله آمن الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله ومنحه الله إياه هو القرآن. وقال: أنا أكثر الناس إيش تبعا، وتفاخر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لواء الحمد بيدي يوم القيامة. الغرض المقصود عندنا مسائل في هذا الباب. هذا الحديث يدل على زيادة الإيمان. وين هذا؟ من وين يا شيخ صبر زيادة الإيمان؟ هو هذا رؤية المعجزة. هو قال: آمن عليه الناس. إذن ورد من خوارق العادات يكون التصديق ويكون زيادة الإيمان. وترى في هذه الفضيلة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، بأنه كما صنف بعض العلماء بأنه ما من معجزة كانت لنبي إلا وكان لها الحظ ونصيب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ساد عليهم الله جل في علاه بهذه المعجزة الخالدة، لأن كل معجزة كانت لنبي من الأنبياء ما بقي منها بعد موته إلا إيه؟ الأخبار، ويمكن للأخبار أيضا أن تنطمس، لكن الله تعالى قد منح نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة هي باقية ببقاء الدنيا، باقية إلى يوم الدين، حتى لا يبقى على الأرض أحد يقول الله الله شرار الخلق فتقام عليهم الساعة. ولذلك أنت ترى أن الله تعالى قد منح موسى عليه السلام بالعصا التي قد تحولت إلى حية، كما قال الله جل في علاه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. معجزة كبيرة جدا، لذلك آمن الذين كانوا من السحرة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وجدوا أن الحق أنها معجزة، وأنها لا تكون من تحويل الشيء إلى شيء إلا من الله جل في علا. الله تعالى منح نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة وهي أمام الناس وهي خشبة، فهزها هزا فصارت سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بإيش؟ بحق. منح الله ذلك، منح الله موسى عليه السلام معجزة عندما استسقه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فهو ضرب الحجر فانفجر. هنا المعجزة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بمثلية معجزة موسى فوق معجزة موسى، لأنهم لما طلبوا الماء من النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة فوق هذه المعجزة، هذا ضرب الحجر فانفجرت، لكن هنا المعجزة أن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا أشرف المياه على الإطلاق، هذا أشرف المياه على الإطلاق وأكثر المياه بركة، فمنحه الله على هذه المعجزة. منح الله جل في علاه عيسى المعجزة التي يعني يتندرون بها، وهي معجزة حقا خارقة للعادات، من أجل أن يعلم الناس بتصديق هذا النبي، والفرق بين المعجزة والكرامة خارقة للعادة، والفرق بينهما أن المعجزة يتحدى بها صاحبه، أما الكرامة فلا، الكرامة من السنة أن يخفيها، من السنة أن يخفيها. الغرض المقصود بأن هذه المعجزة التي كانت لعيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمة وأيضا الأعمى والأبرص، نبينا صلى الله عليه وسلم حدث معه ذلك وفوق ذلك، فإن علي بن أبي طالب لما قال مسلم لأعطينا الرؤية غدا رجلا يحب الله ورسوله قال يجعل الله النصر على يديه، فسأل عن علي بن أبي طالب بعدما شربت الأعناق فقالوا يشتكي عينه، فأخذ فتفل بها، قال علي فرأيت بها أفضل مما كنت أرى بالأخرى. أيضا الصاحب الجليل في الغزو في أحد الغزوات أحد أو غير أحد لما سقطت عينه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها مكانها، قال والله كنت أرى بها أفضل من الرؤى من العين الأخرى التي كانت سليمة. محمد بن مسلمة لما ذهب يقتل كعب بن الأشرف لما وقع على ركبته فانكسرت، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيدها كذا ومسح عليها وردها النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت وأعظم مما كانت. هذه معجزة أيضا منحها الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو قلت أن المعجزة أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم يحترق جعلها الله تعالى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن مباشرة فيه فإنها كانت في عبد من عباد الله تعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أبو مسلم الخولاني، عندما جاء الأسود وهو يعرض عليه يقول أتؤمن بمحمد؟ قال نعم. قال أتؤمن يتكلم عن نفسه هو نبي؟ قال لا أسمع. فلما قال لا أسمع يعني قطع أذن، ثم على ذلك أضرم النار ثم ألقاه في النار، احترق الوثاق ولم يحترق هو كما كان مع إبراهيم عليه السلام، لذلك بكى عمر الخطاب وقال الحمد لله الذي أحياني أن أرى في أمة محمد ما نسمعه مثل ما حدث مع إبراهيم. والقاعدة العقدية عند علمائنا أن الكرامة للولي معجزة للنبي، تكتب في صحيفة معجزة هذا النبي الذي يعني كانت الهداية بيده، فما من نبي أعطاه الله ومنحه معجزة إلا كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت المعجزة العظيمة التي مع نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن التي لا يمكن أن تنتهي بزمان ولا بمكان إلا في آخر الزمان، لذلك هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. نقول كفر بالله من قال بأن هذا القرآن لا يصلح لكل زمان، كفر بالله من رد القرآن أو جعله زينة أو جعله تبركا ولم يجعله حاكما عليه وعلى غيره. كفر بالله. قال الله جل في علا أفحكم الجاهلية يبغون، وقال الله جل في علا وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الغرض المقصود هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه، صالح لكل زمان ومكان، وهذه هي المعجزة الخالدة. لذلك الله تعالى تحدى بها البلغاء والفصحاء، ألف لام ميم نون كاف هين كاف ها عين صاد. العلماء يقولون كل هذه الحروف الراجح فيها أنه يعني بيان للإعجاز، أن هذا القرآن بالحروف هذه حروف اللغة العربية، أن هذا القرآن بهذه الحروف فأتوا بمثل. ولذلك تحداهم الله جل في علاه، وإن فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا وانظروا إلى التعجيز، والمعجزة هنا في التعجيز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجر. أتحداهم الله بأن يأتوا بمثله، كما قال قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك لما يقولون أنه علمه الجن أو علمه عجمي، فهذا لا يكون هذا عن القرآن بحال من الأحوال. إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا أتحداهم الله على أن يأتوا بعشر سور مثله، مفتريات مثله، ولم يأتوا. وأيضا دعاهم الله أن يأتوا بسورة فلم يأتوا، بل بآية، ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال، فكانت المعجزة. لذلك قال سلم وأنا أكثرهم إيش، قال وأنا أكثرهم تبعا. وهذه حقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان التشريع بعنق وسلم لذلك، لأنه عندما يكتب الله له القبول، مع أن هذا ليس بغية النبي سلم، أقول ليس هذا من مهام النبي سلم أن يدخل الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، لكن السعادة كل السعادة والسرور كل السرور أن الله جعله يجعله أكثر الأنبياء تبعا. لذلك لما قال فرأيت سواد في الأفق فقلت هذه أمتي، قيل له لا هذه أمة موسى عليه السلام. شوفوا التشريع بعنق، لذلك فقال ثم رفع لي سواد فوق هذا السواد أوسع بكثير، فقالوا هذه أمتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب عندما قال يعني أنا أرجو أن تكونوا إيش، أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال بل أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا، ثم قال أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فكبروا، قال ويحصل الله ثلاث حثيات. انظر بقى إذا يحصل الله بيدي ثلاث حثيات ما معناها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارتجفت قلوب الصحابة عندما قال يا آدم ابعث بعث النار، فقال وما بعث يا آدم لبيك وسعديك، فقال ابعث بعث النار، قال وما بعث النار، قال النبي قال آدم عليه قال الله جل في علاه من كل 1999 تبعث النار من كل 1000 تبعث 999 يعني إلا واحد و99 فارتدفت قلوب الصحابة، فقالوا سلم أبشروا وأملوا الخير فإنكم في يأجوج ومأجوج كإيه كالشعر البيضاء في الثور الأسود، أو الشعر أو في الشعر في الشعر في الثور الأسود أو الشعر السوداء في الثور الأبيض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أكثر أهل الجنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي يوم القيامة الكل ينزل تحت لوائه، وهذه من أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا أكثرهم تبعا، هذه أيضا من مظاهر تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. فمظاهر تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهذه أيضا تزداد بها الإيمان. أولا بأن الله تعالى جعله خاتما كما قال في البناء الجميل ويمرون عليه يقول ما أجمل هذا البناء إلا موضع هذه اللبنة، فقال فأنا اللبنة الذي تكامل به جمال البناء، جعله خاتما وهذه أفضلية. جعل رسالته عامة، وكانت الرسالة لكل نبي إيش لقومه خاصة، كما قال مثلا فضلت على الأنبياء بست وذكر منها ذلك. وأيضا لواء الحمد بيد يوم القيامة الجميع ينزلون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي فيشفع ويقال يا محمد، يقول أستأذن ربي فيؤذن لي فأسجد، ثم يقال يا محمد، وهذه كرامة النبي أمام الجميع، فقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع. فهذا كرامة ليس بعدها كرامة لعبد من عباد الله، الله تعالى يقول أنا أسمع لك، يقول له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع واشفع تشفع، فيشفع الله تعالى في القضاء فيقضي الله تعالى في العباد. وكما قلنا من أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء على جميع الأنبياء أنه أكثر الناس تبعا، كما قال لكل نبي حوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم إيش وردا أكثرهم واردا بأنهم يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأمم دخولا في الإسلام وأكثر الأمم نجاة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وهناك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء من يأتي ومعه الرجل، ومن يأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ومن الأنبياء من ليس معه أحد. ولكن أكرمه الله جل في علاه بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا، وهذا من تمام فضل الله على نبينا. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطة الأولى: فضل الجود، فإن الله يحب الجود ويحب كل جواد. فضل مدارسة القرآن، هناك فائدة مرتبطة بالفائدتين، ما هي؟ ممتاز، العلم من الصدقات وقد قلنا ذلك، وهذا ممتاز. لكن أنا أقول لو تعطي فائدة مرتبطة بالفائدتين يكون تفكير عميق. زيادة الإيمان ده صحيح. أتى اللغة العربية تعليم القرآن من الجود، ممتاز. والنفع المتعدي أفضل قاعدة، نعم صحيح. تفضيل العمل بفضل الزمان، ممتاز. كل هذا ما زلنا لم نأتي إلى ارتباط الفائدتين بفائدة، ممتاز صحيح. لا هو الحق، نعم. التعليم ما هو على نفس ما قال، ممتاز حريص. طاعة والطاعة، هو اللي انا شايفه بقى تصبوني بالجنون، فاهم؟ هي المسألة أصلا الفائدة فهم القرآن ملتزم بالصدقات، فهم القرآن ملتزم بالصدقات. من وين تنتزع هذه الفائدة؟ فهمت الفائدة يعني؟ فهذا هو فهم القرآن ملتزم. فمن قال إني يستغلق علي، نقول له تصدق، قبل أن تقرأ تصدق. فإما أن تتصدق بصدقة، وإما أن تتصدق بكلمة طيبة، وإما أن تتصدق بتعليم جاهل يفتح عليك في الكتاب، لأن الارتباط وثيق بين الصدر وبين العجز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارس جبريل القرآن. فكلما ازددت صدقة كلما ازددت فهما في القرآن، وسهل عليك مدارسة القرآن. طيب الفائدة الثالثة: فهم القرآن يرتبط بإيش؟ بالصدقات. الفائدة الرابعة، وممكن العكس، بأن إتقان القرآن يأمر المرء أن يزيد في الصدقات، فبينهما تلازم، لكن هي الفائدة، بينهما تلازم. لأنك عند كلما درست القرآن وقرأته فأنت تقول أنا لا أقرأه هزا كهز الشعر، قرأت لإيه؟ لأفهم وأتعبد وأعمل به، ومن الأعمل بأحكام القرآن الأمر بإيه؟ الأمر بالصدق، الأمر بالجود والصدق. ففي الحالتين المسألة فيها تلازم متبادل بين الفائدتين. الفائدة الرابعة: فضل القرآن في رمضان. لكن وينها؟ من وين هذا؟ جيد، بس من الحديث، لأن جبريل ينزل له يدارسه في رمضان، وليس هذا في غير رمضان. يبقى فضل القرآن في رمضان أن جبريل كان يخص رمضان بأن يدارسه في رمضان. طيب الفائدة التي تليها، نعم الفائدة الخامسة، ممتاز يا شيخ نصير. الفائدة الخامسة، جيد صحيح كده. طيب أقول بأنه ما من نبي إلا وله معجزة، سنن الله الكونية، ما من نبي إلا وله معجزة. فضل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم السادسة، الفضل عليها أنها إيه؟ أنها ها باقية، ممتاز. الفائدة الأخيرة: فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.